إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. المسألة التاسعة: مشروعية أعمال التخريب في أراضي وأملاك ومنشآت العدو. قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى يخربون بيوتهم قراءة بالتخفيف من أخرب، أي يهدمون. وقرأ السلمي والحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية وقتادة وأبو عمرو يخربون بالتشديد من التخريب. قال أبو عمرو: إنما اخترت التشديد لأن الإخراب ترك الشيء خرابا بغير ساكن، وبنو النظير لم يتركوها خرابا وإنما خربوها بالهدم، يؤيده قوله تعالى وبأيدي المؤمنين. وقال آخرون: التخريب والإخراب بمعنى واحد، والتشديد بمعنى التكثير. وحكى سيبويه أن معنى فعلت وأفعلت يتعاقبان نحو أخربته وخربته وأفرحته وفرحته. قلت: وقد كان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يقول التخريب والإخراب بمعنى واحد، وإنما ذلك اختلاف في اللفظ لا اختلاف في المعنى. وفي صفة الإخراب أو التخريب الوارد في الآية قولان: القول الأول أنهم كانوا ينظرون إلى الخشبة فيما ذكر في منازلهم مما يستحسنونه، أو العمود أو الباب، فينزعون ذلك منها بأيديهم وأيدي المؤمنين. عن قتادة رحمه الله قال: جعلوا يخربونها من أجوافها، وجعل المؤمنون يخربون من ظاهرها. وقال رحمه الله كذلك: كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرها، وتخربها اليهود من داخلها. وقال عكرمة رحمه الله: بأيديهم في إخراب دواخلها وما فيها لئلا يأخذها المسلمون، وبأيدي المؤمنين في إخراب ظاهرها ليصلوا بذلك إليهم. وقال آخرون: إنما قيل ذلك كذلك لأنهم كانوا يخربون بيوتهم ليبنوا بنقضها ما هدم المسلمون من حصونهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما: جعل المسلمون كلما هدموا شيئا من حصونهم جعلوا ينقضون بيوتهم ويخربونها ثم يبنون ما خرب المسلمون، فذلك هلاكهم. وعنه رضي الله عنه كذلك قال: كانوا كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموها ليتسع موضع القتال، وهم ينقبون دورهم من أدبارها إلى التي بعدها ليتحصنوا فيها ويرموا بالتي أخرجوا منها المسلمين. وقال الضحاك رحمه الله: جعل المسلمون كلما هدموا من حصنهم جعلوا ينقضون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ثم يبنون ما خرب المسلمون. وقال مقاتل بن حيان رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلهم، فإذا ظهر على درب أو دار هدم حيطانها ليتسع المكان للقتال. وكان اليهود إذا علوا مكانا أو غلبوا على ضرب أو دار نقبوا من أدبارها ثم حصنوها ودربوها. وعلى القولين فالآية نص في مشروعية أعمال الإخراب أو التخريب في أملاك ومنشآت العدو عند الحاجة إلى ذلك كما هو ظاهر. وقد جمع القولين الآلوسي رحمه الله فقال في تفسيره للآية: يخربون بيوتهم بأيديهم ليسدوا بما نقضوا منها من الخشب والحجارة أفواه الأزقة، ولئلا تبقى صالحة لسكن المسلمين بعد جلائهم، ولينقلوا بعض آلاتها المرغوب فيها مما يقبل النقل كالخشب والعمود والأبواب. وأيدي المؤمنين حيث كانوا يخربونها من خارج ليدخلوها عليهم وليزيلوا تحصنهم بها وليتسع مجال القتال ولتزداد نكايتهم. ولما كان تخريب أيدي المؤمنين بسبب أولئك اليهود، كان التخريب بأيدي المؤمنين كأنه صادر عنهم، وبهذا الاعتبار عطفت أيدي المؤمنين على أيديهم وجعلت آلة لتخريبهم، مع أن الآلة هي أيديهم أنفسهم. قلت: وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: قال الله عز وجل في بني النضير حين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فوصف خرابهم منازلهم بأيديهم وإخراب المؤمنين بيوتهم، ووصفه إياهم جل ثناؤه كالرضا به. وقد قال تعالى كذلك: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فنزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث في كتاب الجهاد من صحيحه بقوله: باب حرق الدور والنخيل. وترجم له النووي رحمه الله بقوله: باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. كما عقد الإمام البخاري رحمه الله كذلك في كتاب الحرث والمزارعة من صحيحه بابا فقال: باب قطع الشجر والنخل. وروى عن أنس رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، ولها يقول حسان: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبهم، فأنزل الله هذه الآية الكريمة، أي: ما قطعتم من لينة وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذنه ومشيئته وقدره ورضاه، وفيه نكاية بالعدو وخزي لهم وإرغام لأنوفهم. قال الطبري رحمه الله: وقوله فبإذن الله يقول: فبأمر الله قطعتم ما قطعتم وتركتم ما تركتم، وليغيظ بذلك أعداءه ولم يكن فسادا. عن يزيد بن رومان: فبإذن الله، أي فبأمر الله قطعت ولم يكن فسادا ولكن نقمة من الله. وقوله وليجزي الفاسقين، وليذل الخارجين عن طاعة الله عز وجل المخالفين أمره ونهيه، وهم يهود بني النضير. فهذه الآية وما ثبت في سبب نزولها نص في مشروعية أعمال التخريب في أراضي وأملاك ومنشآت العدو. وقد قال الشيخ عطية سالم في تفسيره لهذه الآية: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. كما في تتمته لأضواء البيان: والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الإذن المذكور في الآية هو إذن شرعي، وهو ما يؤخذ من عموم الإذن في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لأن الإذن بالقتال إذن بكل ما يتطلبه بناء على قاعدة الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. والحصار نوع من القتال، ولعل من مصلحة الحصار قطع بعض النخيل لتمام الرؤية أو لإحكام الحصار أو لإذلال العدو في حصاره وإشعاره بعجزه عن حماية ممتلكاته، وقد يكون فيه إثارة له ليندفع في حمية للدفاع عن ممتلكاته وأمواله فينكشف عن حصونه ويسهل القضاء عليه، إلى غير ذلك من الأغراض الحربية التي أشار الله تعالى إليها في قوله: وليخزي الفاسقين، أي بعجزهم وإذلالهم وحسرتهم وهم يرون نخيلهم يقطع ويحرق فلا يملكون له دفعا. وبهذا يمكن أن يقال: إذا حاصر المسلمون عدوا ورأوا أنهم من مصلحتهم أو من مذلة العدو إتلاف منشآته وأمواله فلا مانع من ذلك والله تعالى أعلم. فكان الإذن في قطع النخيل هو إذن شرعي، ويمكن أن يقال عنه هو عمل تشريعي إذا ما دعت الحاجة لمثل ما دعت الحاجة هنا إليه، والعلم عند الله تعالى. أما عن قول الفقهاء هنا، أي في مشروعية أعمال التخريب في أراضي وأملاك ومنشآت العدو، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه للباب الذي عقده الإمام البخاري لهذه المسألة قوله: باب قطع الشجر والنخيل، أي للحاجة والمصلحة، إذا تعين الطريقا في نكاية العدو ونحو ذلك. وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا: لا يجوز قطع الشجر المثمر أصلا. وحملوا ما ورد من ذلك إما على غير المثمر، وإما على الشجر الذي قطع في قصة بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه القتال، وهو قول الأوزاعي والليث وأبي ثور. قلت: ومن المتفق عليه عند الجميع أن كلام أهل العلم يحتج له ولا يحتج به، وأن الحجة هي فيما جاء به المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه دون ما جاء به غيره أيا كان. أما القول بأن ما ورد هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في الشجر غير المثمر فمردود قطعا، إذ نخل بني النضير كان مثمرا، وقد قال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال ابن كثير رحمه الله: اللين نوع من التمر، وهو جيد. قال أبو عبيدة: وهو ما خالف العجوة والبرني من التمر. وقال كثيرون من المفسرين: اللينة ألوان التمر سوى العجوة، بل قيل إن هذا النخل المقطوع كان أجود أنواع النخيل عندهم على الإطلاق، حتى قال القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله: إنه نوع من النخل يقال له الأصفر، يرى نواه من وراء اللحاء، وكانت النخلة أحب إليهم من الوصيف، ولو كان هذا الشجر غير مثمر لما شق ذلك على اليهود وصعب عليهم، وما كان قطعه نكاية وغيظا لهم. وقد ذيل الله تعالى الآية السابقة بقوله: وليخزي الفاسقين. ولو كان هذا الشجر غير مثمر لما كان لقوله تعالى وليخزي الفاسقين أي معنى، تعالى الله عن ذلك. إذ من البديهي أن الإخزاء والإذلال والإرغام لا يحصل بقطع الشجر غير المثمر البتة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: عن حديث ابن عمر في قطع نخل بني النضير، وهو شاهد للجواز لأجل نكاية العدو، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع كروم أهل الطائف. قال ابن القيم رحمه الله في بيان الأحكام المستفادة من غزوة الطائف، ومنها جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم وهو أنكى فيهم. ولما ذكرناه فقد ذهب جماهير أهل العلم من الفقهاء والأئمة إلى جواز قطع أشجار وزروع العدو وتخريب العامل بما يمكن، وقد أجاز الجمهور ذلك بصورة مطلقة، أي وإن لم يكن للمسلمين فيهم حاجة أو مصلحة ظاهرة، فمجرد النكاية في العدو وغيظه وإكباته تجيز ذلك، وهي مصلحة في ذاتها. قال القرطبي رحمه الله: واختلف الناس في تخريب دار العدو وتحريقها وقطع ثمارها على قولين: الأول أن ذلك جائز، قاله في المدونة. الثاني: إن علم المسلمون أن ذلك لهم لم يفعلوا، وإن يئسوا فعلوا، قاله مالك في الواضحة. وعليه يناظر أصحاب الشافعي بن العربي. والصحيح الأول، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخل بني النضير له، ولكنه قطع وحرق، وليكون ذلك نكاية لهم ووهنا فيهم حتى يخرجوا عنها، وإتلاف بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعا مقصودة عقلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.